إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو في تلخيص الاستغاثة في الرد على ابن البكري: وكثير من الناس دعا بدعاء أجيب وحصل له به ضرر كان أعظم من نفع ذلك الدعاء. وأعرف من يستغيث برجال أحياء فتصور له صورهم تدفع عنه ما كان يحذر، ويحصل له ما كان يطلب، فأولئك الأحياء لا شعور لهم بذلك، وإنما هي شياطين تمثلت لتضل ذلك الداعي المشرك، كما كانت الإنس تستعيذ بالجن، فكانت رؤساء الجن تعيدهم من سفهائهم لفرحهم باستعادة الإنس. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، في كتاب التوحيد، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. يعوذون برجال من الجن أي يلجؤون إليهم مما يخافون. فزادوهم رهقا أي خوفا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بكلمات الله التامات أي بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى عبادة، والعبادة لا ينبغي أن تصرف لغير الله جل وعلا. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بالاستعاذة به، فقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة بالله من أجل العبادات، وهي تعظيم لله جل وعلا. فالمستعيذ يشعر بالخوف فيلجأ إلى المستعاذ به حتى يقيه ويحفظه، وهذا هو التعظيم بعينه، والتعظيم عبادة لله وحده. والاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، كالذي يأتي إلى الأموات من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم ويطلب منهم أن يحموه ويحفظوه من الآفات والشرور ولو لم ينطق بكلمة أعوذ. والاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى تورث الخوف. كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم خوفا إلى خوفهم حتى يزداد تعلقهم بهم، فذمهم الله في هذه الآية فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فدل ذلك على أن الاستعاذة بغير الله لا تبلغ الإنسان مطلبه، بل تزيده خوفا وتزيده ذعرا معاملة له بنقيض قصده. وأما الاستعاذة بالله تبارك وتعالى فإنها تورث الأمن، فقد شرع الله سبحانه للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية. فالله تعالى هو الحفيظ لعباده من كل مكروه وبلاء، وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من نزل منزلا في السفر والحضر فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي ألتجئ وأعتصم بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، من شر كل مخلوق قام به الشر من إنس أو جن أو دابة. من قال ذلك إذا نزل منزلا لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله ذلك، أي حفظه الله ووقاه من الشرور حتى يرحل من ذلك المنزل. وفي ذلك دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي هاهنا صفة الكلام لله جل وعلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن فضل الله جل وعلا أن من نزل منزلا سواء على سبيل الإقامة الدائمة أو الإقامة الطارئة فقال هذا الدعاء بلسانه وقلبه مع الإيمان بوعد الله والتصديق بهذا الأثر العظيم، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وقد قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي قد نسيته. فحري بنا أن نحافظ على هذا الدعاء العظيم ذي الأثر الكبير: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويعبدونها تتنزل عليهم أرواح من الجن وتقضي لهم كثيرا من الحاجات، ويسمونها روحانية ذلك الكوكب، وهو شيطان ينزل عليهم. ومن الشياطين من يطير بصاحبه في الهواء وينقله إلى بيت المقدس، ومن جبل الصالحية إلى مكان بعيد ويرقى به في الهواء ويضعه على رأس السنان ويدخل به النار فيمنعه حرها إلى أمور كثيرة. فالسعادة والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما شرع، والدعاء من أجل العبادات. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية الشرعية كما يتحرى في سائر عباداته الصورة الشرعية، فإن هذا هو الصراط المستقيم. وقد قال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في الرد على داود بن سليمان بن جرجيس العراقي، قال: فصل في رد قوله إن نداء الأنبياء والصالحين وسؤالهم ليس عبادة. قال الشيخ أحمد بن إبراهيم ابن عيسى قال العراقي يعني ابن جرجيس: إن المانع من نداء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بعد موتهم وفي غيبتهم يستدل على المنع بأن النداء والطلب عبادة، والعبادة لغير الله شرك. قال: فإذا جاز هذا في حقه صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس كما يزعمه الخوارج، يريد أهل السنة والجماعة. يقول: دل على أنه ليس كما يزعمه الخوارج من أن ذلك عبادة، ودل على أنه إذا جاز في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز في غيره. قال الشيخ في رده على هذا الكلام: الجواب أن يقال: هذا الضال لا يعرف العبادة ولا ما ذكره العلماء في تعريف العبادة، بل هو لا يعرف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيد الإلهية ووجوب إفراده تعالى بالعبادة، بل نشأ على الشرك وصيط بلحمه ودمه، فلا يعرف غيره ولا يفهم سواه. وقوله: إن المانع من نداء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بعد موتهم إلى آخر ما قال، قال: أقول انظر إلى شدة جهالته وعظيم ضلالته لما رأى شناعة إطلاق القول بجواز دعاء غير الله تعالى، عدل إلى لفظ النداء تلبيسا وتمويها على الجهال والطغام، فكأنه لم يسمع ما ذكره الله تعالى في كتابه من أن مدلول النداء والدعاء واحد. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني. فقوله: ربي، هذا هو الدعاء، سماه نداء. ثم قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فتبين أن النداء في هذه الآية هو الدعاء لا غير. وقال في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي. فقوله رب هو الدعاء في قوله هنالك دعا. ففي سورة مريم قال إذ نادى، وفي سورة آل عمران قال دعا، والصيغة واحدة. ثم قال: إنك سميع الدعاء. وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الحديث مرفوعا: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. يريد الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني وغيره. وقال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فمدلول الدعاء والنداء واحد. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقوله: وزكريا إذ نادى ربه، الآية والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة، وكذا كلام العرب. قال كعب بن أسد الغنوي: وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت لعل أبا المغوار منك قريب. وقال آخر: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. وقال آخر: فقلت ادعي وأدعو فإن أندى لصوت أن ينادي داعياني. وفسر قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالمؤذن، وهو الذي ينادي بالصلاة. فالمقصود أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العرب دالة على أن النداء الذي هو السؤال والطلب هو مسمى الدعاء، ومعناهما واحد، ويأتي في هذا ما يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى، كقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهذا صريح في أن المراد بهذا الدعاء السؤال والطلب من غير الله، وهذه حال الميت، والغائب لا يستجيب للداعي وهو أيضا غافل عنه. وهذا الدعاء الذي نهى الله عن أن يقصد به غيره يجمع من أنواع العبادة كثيرة، منها أن الداعي يتوجه بوجهه وقلبه ولسانه إلى غير الله، ويتضمن رجاءه والرغبة إليه والاعتماد عليه، ولذلك وصفه ربنا تعالى بغاية الضلال، وأخبر أن ذلك يعود عليه بالخيبة والوبال في مقام الحشر، فيكونه ذلك الدعاء أحوج ما يكون إليه. إذا تبين هذا فالتحقيق أن بين الدعاء والنداء عموما وخصوصا مطلقا، فيجتمعان في السؤال والطلب إذا كان عن رغبة أو رهبة، وينفرد الدعاء إذا كان عبادة كالتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك. إذا عرفت هذا فإن أشكل عليك كون الدعاء عبادة فاطلب الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، فإن لم يكفك لا كفاك الله، فاطلبها من السنة، فإن لم تكفك فقد تم خسرانك. قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وقال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، الآية. وهذه الآية في دعاء المسألة دلت على أنه مختص بالله دون من سواه، لأن تقدم المعمول يفيد الحصر. ثم قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، فبين أن دعاء غيره لا يحصل لداعيه به غرض، وهذا جنس الشرك في الإلهية. وفي السنن مرفوعا في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. ثم تلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد مر أنه حديث صحيح، وتقرير هذا في كتاب الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بدعائه ورغبهم فيه ووعدهم الإجابة، فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأمرهم بدعائه في مواضع كثيرة من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إلى قوله: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: فادعوه مخلصين له الدين. فأوجب على عباده أن يخلصوا له الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكل منهما يتضمن الآخر. وقد تقدم أن الله تعالى قد اختص به، كما في قوله تعالى: له دعوة الحق. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وهذه الآيات مع ما تقدم فيها الدلالة على أن دعوة غير الله شرك وضلال، كما قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. أما علمت أن الله تعالى أمر نبيه بإخلاص العبادة له كما نهاه أن يدعو غيره فقال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال في آخر السورة قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص جميع أنواع العبادة لله وخلع الأنداد التي كانت تعبدها أهل الجاهلية من صنم وغيره، وجاهدهم على ذلك حق الجهاد، وناظر النصارى في عبادتهم المسيح ابن مريم، وأنزل الله تعالى النهي عن دعوة الأنبياء والصالحين والملائكة فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والآيات بعدها نزلت في من يدعو المسيح وأمه والعزير والملائكة في قول أكثر المفسرين من السلف. فمن بلغته هذه الأدلة وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضيه الإعراض عن سؤال ربه والرغبة إليه ورجائه والاعتماد عليه فقد ظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو بريء منه، كما برأه الله تعالى بقوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ففي هذه الآية من الأدلة على بطلان دعوة غير الله فوائد، منها أن الله حكم على من دعا غيره بغاية الضلال، وبين أن المدعو لا يستجيب له وأنه غافل عن دعائه، تكذيبا لمن ادعى غير ذلك من المشركين، وأنه يوم القيامة يكون عدوا لمن دعاه في دار الدنيا، وأنه ينكر عبادته له ويبرأ إلى الله منها، كما أخبر عن المسيح عليه السلام أنه قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فخان المشرك دعاؤه لغير الله أحوج ما كان إليه، وعامله الله بنقيض قصده. ويشبه هذه الآية قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ففي هذه الآية ست جمل تقطع عرق الشرك وتبطل دعوة غير الله كائنا من كان. الجملة الأولى قوله ذلكم الله ربكم له الملك، فهو المختص بالملك كما هو المختص بالعبادة، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير دليل على أن غيره لا يملك شيئا، فإذا كان الأمر كذلك وجب ألا يدعى غيره، وقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهذا نقيض ما عند المشركين أن المدعو الميت يسمع ممن دعاه، والله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. آمنا بالله وكذبنا من أشرك بالله، وقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم يدل على أن الاستجابة ممتنعة في حق من دعا غير الله فخاب أمله وضل سعيه، وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم فيه أن دعوة غير الله شرك بالنص، وأن المدعو يكفر بها يوم القيامة، أي ينكرها ويبرأ إلى الله من ذلك الشرك. ولا ينبئك مثل خبير، فيه وجوب الإيمان بما دلت عليه هذه الآية وتصديقه فيما أخبر. وتضمنت هذه الآية أن الدعاء الذي نهى الله عنه في هذه الآية هو دعاء المسألة، بدليل قوله لا يسمعوا دعاءكم. والأدوات التي تستعمل في الدعاء كثيرة معروفة، وأكثر ما يستعمل منها في الكتاب والسنة وغيرهما يا الممدودة، كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالتقدير يا ربنا. وتستعمل في الدعاء مذكورة يعني يا الممدودة، كما جاء في كثير من الأحاديث كقوله يا حي يا قيوم. يريد حديث الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام، كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك قوله يا بديع السماوات والأرض، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، ونحو ذلك. وهذا كثير مضطرد لا يقدر أحد على دفعه. ويأتي الدعاء أيضا بصيغة الخبر ومعناه الدعاء، فقولنا صلى الله على النبي محمد وسلم، وقولهم بارك الله فيك ونحو ذلك. والعجب أن هذا خفي على من يدعي المعرفة، وسببه نسيان العلم، كما ذكره الله تعالى في قوله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فهذا إنما كان بسبب نسيان العلم، فنسيان الذكر من أعظم أسباب ضلال من ضل عن الهدى. وقد قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدلت هذه الآية الكريمة على أن من دعا مع الله إلها آخر أنه كافر بالله، لأنه صرف هذا النوع الذي هو من خصائص الإلهية، صرفه لمن لا يستحقه، ووضع العبادة في غير موضعها. ونظير هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فلم ينفعهم ذلك الدعاء في الوقت الذي أملوا فيه نفعه، فوقعوا في نقيض قصدهم وخاب أملهم وسعيهم، وشهدوا على أنفسهم بالكفر. وقد أمر الله سبحانه بدعائه وشرعه لعباده وأحبه منهم وسماه دينا، وأتى فيه بأل المعرفة المؤكدة، فقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا شأن العبادات، فما أمر به سبحانه عباده ففعله عبادة. ما أمر الله تعالى به عبادة ففعله عبادة. فكيف والحالة هذه أن يجعل لله شريكا فيما شرعه لعباده وأمرهم بأن يخلصوه له ونهاهم أن يجعلوا له شريكا فيه، كما قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، إلى قوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقد تقرر أن الدعاء يجمع من أنواع العبادة كثيرا، كإسلام الوجه لمن يدعوه والرغبة إليه والاعتماد عليه والخضوع له والاطراح والتذلل بين يديه. فمن أسلم وجهه لغير الله فهو مشرك شاء أم أبى، ومن رغب عن الله إلى غيره فكذلك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: أي أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أي وهو متبع في عمله ما شرع الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. فمن فقد الإخلاص كان منافقا، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين يتقبل منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. وقد اشتدت غربته في هذا الزمان وقبله، حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، ورغب كثير عن إخلاص العبادة للذي له الملك كله والقدرة التامة والمشيئة النافذة، فجعلوا له شركاء في عبادته. والحاذق منهم يتعلق بأمر الشفاعة، وقد أخبر تعالى أن الشفاعة جميعها له، فمن طلبها من غير الله فقد طلبها ممن لا يملكها ولا يسمع ولا يستجيب، وفي غير الوقت الذي تقع فيه، ولا قدرة له عليها إلا برضاء من هي له وإذنه فيها وقبوله. فطلبها ممن هي له في دار العمل عبادة من جملة العبادات، وصرف ذلك الطلب لغيره شرك عظيم. ومن تدبر آيات الشفاعة حتى بلغ في ذلك حق التدبر علم علما يقينيا أنها لا تقع إلا لمن أخلص أعماله كلها لله واتبع ما جاء به رسول الله من توحيده وشرائع دينه. فليس لله من عمل عبده إلا الإخلاص، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهو لا يقبل الشركة في الأعمال ولا يرضاها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهذا كله يتعلق بهذا القدر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويتكلم عن الدعاء. الدعاء من أجل العبادات، فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية الشرعية كما يتحرى في سائر عباداته الصورة الشرعية، فإن هذا هو الصراط المستقيم. وأما قوله إنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد قول ابن البكري الذي يرد عليه رحمه الله تعالى. وأما قوله إنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله، فهذا قول لم يقله قبله أحد من علماء المسلمين، لا من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم. وقائل هذه العبارة إما كافر مفتر على الدين أو مفتر على اللغة ملبس على المسلمين. بل إطلاق القائل القول بأنه يستغاث بالنبي والصالح أو غيرهما في كل ما يستغاث الله فيه، لا يفهم الناس منه في اللغة التي يعرفونها إلا ما هو كفر صريح. وقوله على معنى أنه وسيلة من وسائل الله، لا يخرج بدلول هذا اللفظ في اللغة المعروفة عن أن يكون كفرا، فإن الاستغاثة بالشخص طلب الغوث منه. وقد قال هو إن معنى الاستغاثة دائر على طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة، سواء كان طلب ذلك من الخالق أو المخلوق، فيلزمه بكلامه رحمه الله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمرا وقع له استفتي فيه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب جوابا مبسوطا عن ذلك السؤال، قال: وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا، وقد أحببت إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة. فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور، والله المستعان. وهذا هو السر الذي يدعونا إلى التكرار في هذا الأمر الكبير، وإلى التنويع فيه على حسب عبارات المصنفين فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: صورة السؤال المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. هذا هو السؤال الذي عرض على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما كان بالديار المصرية سنة 1700. وأما الجواب فقد قال: صورة الجواب: الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن، من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم الخلق. فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وله شفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد

ينبغي أن يضم إلى شرح الطحاوية شرح كتاب التوحيد أو ما يدور في فلك ذلك من بيان التوحيد العملي، وإلا وقع قصور في معرفة التوحيد عند الاقتصار على شرح الطحاوية وحده، فلا بد من ضم هذا إلى هذا لتستقيم المسألة وليعرف المسلم التوحيد بأنواعه الثلاث. هذا أمر. أمر آخر أن هذه المسائل التي نحن بصدد بيانها شائع مخالفتها عند كثير من المسلمين، فما أكثر الذين يستشفعون بغير الله ويتوسلون بغير الله، وما أكثر الذين يسألون الله تبارك وتعالى بالجاه وغير ذلك من هذه الأمور، فضلا عما يفعلونه مما وراء ذلك مما هو شرك أكبر باتفاق، كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك ما يقع من الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى مع الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي شرك أكبر باتفاق وليست من مسائل الخلاف بين أهل العلم. هذا شائع بين المسلمين، وطالب العلم لا يتعلم العلم لكي يكون مقصورا عليه، وإنما يتعلم العلم ليعمل به ويدعو الناس به إلى الله، ولا يسعه إلا ذلك من أجل أن يكون من المفلحين. بل طريقتنا نحن السلفيين نسأل الله أن يجعلنا منهم على الحق والحقيقة إنه على كل شيء قدير، طريقتنا نحن السلفيين إنما تعود إلى ذلك القانون الإلهي الذي ذكره الله رب العالمين في السورة التي لو لم ينزل سواها أو لو ما أنزل إلا هي لكفى، كما قال الشافعي رحمه الله، يعني سورة العصر. فإن طريقتنا هي معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه، هذا هو المنهج، معرفة الحق بدليله وهذا هو الإيمان، والعمل به وهذا هو العمل الصالح، والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. من أتى بهذه الأمور الأربعة خرج من الخسران، لأن الله استثنى من أتى بهذه الأمور الأربعة من الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عرفوا الحق بدليله وعملوا به ودعوا إليه. فلا يسع طالب العلم بل لا يسع المسلم المريد نجاته إلا أن يجتهد في معرفة الحق بدليله وأن يجتهد في العمل به وفي الدعوة إليه، وإذا دعا إلى الحق فلا بد أن يؤذى، فعليه أن يجتهد في الصبر على الأذى. فهذا هو السبب الذي لأجله ترى ذلك مقحما وليس بمقحم، وإنما هو في السياق عينه، والله المستعان. وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه فيه. رواه النسائي بنحوه، ورواه ابن ماجه أيضا، وهو حديث صحيح من رواية عثمان بن حنيف رضي الله عنه. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: ادعوه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما سألنه في العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال، وهذا من علمه رحمه الله إن صح الحديث، لأنه لم يصح بل هو ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن سعد. قال: وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب، وهذا عند مسلم في الصحيح، فهذا يكفي، وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير. فطلب عمر رضوان الله عليه من أويس أن يدعو الله تبارك وتعالى له، وعمر بلا شك أفضل من أويس، فأويس تابعي وسيد التابعين. ويستشكل كثير من طلاب الحديث أن يكون سيد التابعين، لأن المستفيض المعروف عندهم أن سعيد بن المسيب هو سيد التابعين، فيقولون كيف يكون ذلك؟ وقد جمع أهل العلم بين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه، فأويس هو سيد التابعين حالا وقربا من ربه تبارك وتعالى، وسعيد بن المسيب هو سيد التابعين علما ودراية وفهما، حتى كان ابن عمر رضوان الله عليهما إذا رآه قال: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لأحبه، رحمه الله رحمة واسعة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. قال: مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره وأجرهم. فإن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرا، وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت لنا شفاعته يوم القيامة، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء. ولذلك من أبواب محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد المسلم في طاعة الله والعمل الصالح، وأن يلحظ في نيات كثيرة نية من تلك النيات، وهي أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دعا إلى الهدى، وهو الذي بين الرشد، وهو الذي خط سبيل الرشاد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عند الدعوة إلى الله، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول داع إلى الهدى في الأمة هو رسول الله. فكل هدى أتى به داع وعمل به، وكذلك اهتدى به من دعي إليه، ثواب كل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى الله إذا كان محبا لرسول الله فإنه يلحظ هذا العمل عند دعوته إلى الله، على خلاف ما يفعل القبريون، فإنهم يطلبون من الله تبارك وتعالى ما هو حاصل، ويفتئتون على الله كأنهم يعلمون الغيب. وأما أهل السنة ففي جانب، وهؤلاء الضلال في جانب، لأن الواحد منهم ربما قرأ ختمة ثم قال: اللهم اجعل ثواب ما تلونا وأجر ما قرأنا،

إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. فهذا عند مسلم في الصحيح وفيه غنية. وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته، فلهذا كان طلب الدعاء جائزا، كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليه. فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه، لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيره، ولا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو اهد قلوبنا ونحو ذلك. ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال الصديق قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فجاءوا إليه فقال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. أخرجه الطبراني كما قال وأحمد وابن سعد وهو ضعيف. قال وهذا في الاستعانة مثل ذلك، فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب، وقد قال سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وفي دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. أخرجه الطبراني في الصغير وجود إسناده المنذري. قال شيخ الإسلام وقال أبو يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. يستشهد بأبي يزيد يقول حدادية شيخ الإسلام ينقل عن المبتدعة بل عن هؤلاء الصوفية الذين يدري طلاب العلم أحوالهم، حتى قال الحداد الذي نسب إليه وليس هم على طريقته جملة وإنما شابهوها ما فلوها حذو النعل بالنعل، فالحدادية الجدد سوى أتباع محمود الحداد عامله الله بعدله. محمود الحداد يقول شيخ الإسلام مرجئ، ولذلك لا يقول عنه شيخ الإسلام، بل يطعن في من فوقه من الأئمة الكبار العظام من المتبوعين من الأئمة، ولا يرى لأحد أن يقول الإمام أحمد، وإنما هو أحمد بن حنبل إلى غير ذلك من ضلالاته. فالله المستعان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال أبو يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وقال أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء، فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون لنا، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منه. الملائكة حتى حملت العرش يستغفرون للمؤمنين ويدعون الله تبارك وتعالى لهم، أخبرنا الله بذلك، ومع ذلك ليس لنا أن نطلب منهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى لنا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وكذلك الأنبياء والصالحون

سبب لحصول مقصود العبد، ويتكلم عن حديث أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، يتكلم عن ذكر الوجه الأول أنها أفعال الرب جل وعلا. الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به أو سببا به، فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساما فلا يقسم على الله تعالى إلا به تعالى، وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعض، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه أي من المخلوق، ولا عمل صالح منا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم المصنف وأن يرحم المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.